جامعة صفوة، المعهد العالمي للأئمة والخطباء، مقرر النصوص والأدب. الفصل الثالث من كتاب صور من حياة الصحابة، شرح الشيخ ربيع علي حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام ومع المحاضرة الأولى من محاضرات كتاب صور من حياة الصحابة. أيها الأكارم، إن جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين جيل متفرد، جيل بلغ العلا في كل مناحي الحياة، جيل عمل لله تبارك وتعالى في كل حركة وسكنة من حياته. فمن الأهداف التي نسعى أن نحصلها من وراء هذه الدراسة ومعرفة الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يتعاملون، كيف كانوا يتعبدون، كيف كانوا يفكرون رضي الله عنهم، وكذلك كيف كانوا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم ما كانوا يحدون النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وكذلك نتعرف على معاملتهم في الإسلام، وكذلك في البيع والشراء، وكذلك كيف كانوا يعظمون أحكام الشرع ويجرونها من أنفسهم مجرى الدم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك لنستفيد من الأسلوب الذي درج عليه المصنف رحمه الله تعالى في أسلوبه الأدبي الذي يعرض به هذه الصور المشرقة من حياة الصحابة. أيها الكرام، كما تعلمون أن هذا الكتاب كتاب طويل، ووقت الوقت المقرر للدراسة وقت قصير بالنسبة لما يتعرض له المؤلف، وبالنسبة لما ينبغي أن ندرسه في هذه المحاضرات القلائل المعدودات. ولذلك فقد قسمنا هذا المجلد إلى محاضرات أو على محاضرات، فنصيب كل محاضرة من هذه المحاضرات عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المقرر أن ننجزه اليوم إن شاء الله تعالى عدد 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سعيد بن عامر الجمحي، والطفيل بن عمرو الدوسي، وعبد الله بن حذافة السهمي، وعمير بن وهب، والبراء بن مالك الأنصاري، وثمامة بن أثال وأبو أيوب الأنصاري، وعمر بن الجموح، وعبد الله بن جحش رضي الله عنهم. فإن شاء الله في هذه المحاضرة تعرضوا إن شاء الله تعالى لما نستطيع التعرض له، والباقي عليكم بقراءته. فهذه المادة المقصود منها ابتداء هو أن تقرأ وتطلع وتطالع هذا الكتاب. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، متوكلين عليه، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. يقول المصنف رحمه الله تعالى في قصة سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، قال: كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا، وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا، لينتقموا من محمد في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل القبلة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. أيها الأكارم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادة الله تبارك وتعالى خاصة الصلاة كانت من أهم الأمور التي يتعلقون بها، وذلك ما بثه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يحز به أمر يقول: أرحنا بها يا بلال. فعلم الصحابة قدر الصلاة فأقاموها في أنفسهم قبل أن يقيموا أركانها رضي الله عنهم أجمعين. كان الكفار في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يتهامسون فيما بينهم قبل نزول آيات الخوف، ستأتيهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم، يريدون أن يغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون. فأنزل الله عز وجل صلاة الخوف التي هي مبثوثة أحكامها في كتب الفقه. فهذا رضي الله عنه خبيب بن عدي يصلي ركعتين قبل الموت، وهو أول من سن هاتان الركعتان. يقول لزعماء قريش: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. هذا كله وسعيد بن عامر الجمحي ينظر إليه ويتمعن في مواقفه. قال: ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وأن محمدا يؤخذ بشوكة فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه. لماذا يصيحون بقتله؟ لأنه يغيظهم بهذه الكلمات: نحن نعذبك الآن وسنقتلك، فهل تحب أن تنجو بنفسك وأن محمدا مكانك؟ فيقول لهم: لا والله، لا والله لا أحب ذلك، بل ولا أحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في أهله تصيبه الشوكة وأنا آمن في أهلي. رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة، كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه ويدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. وهذا ما يقال له يا أيها الأكارم، ما يقال له التعليم بالمواقف والأفعال قبل الكلمات. أثر موقف خبيبا في سعيد بن عامر الجمحي من دون أن يدور بينهما لفظا واحدا، أثر فيه بأفعاله، أثر فيه بمواقفه، أثر فيه بكلماته. فالتربية بالقدوة

وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته، فلما رأته زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤنة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. أيها الأكارم، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحرص الناس على الخير. رجل لا يجد خادما ولا يجد ثوبا، ويأتيه مال فيقرضه الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذه الآيات أيها الكرام حملت أبا بكر أن يتصدق بماله كله، حملت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتصدق بنصف ماله، حملت عثمان رضي الله عنه أن يجهز جيش العسرة وأن يشتري بئر روما ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين، حملت من الصحابة من لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة وليس عنده مال أجر نفسه ليلة يسقي زرعا لرجل على حفنات من تمر ليتصدق بها في الصباح. قوم ترجموا القرآن إلى عمل، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم لحبنا إياهم. قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في سرر، وقال لواحد من أهل: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوذي آل فلان. المعوذ هو الفقير الذي عاز، أي احتاج وطلب من الناس. رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي: فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الطفيل بن عمرو الدوسي: الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين، لا تنزل له قدر عن نار، ولا يوصل له باب أمام طارق، وهذا من كرمه رضي الله عنه. يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمات فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة، وراح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله عليه وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجذب لحزبه الأعوان. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو لربه، وسلاحه الإيمان والحق، وكفار قريش يقاومون دعوته بكل سلاح، ويتصدون الناس ويصدون الناس عنه بكل وسيلة. ووجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة، ويخوض غمارها عن غير قصد، ولم يسمع قبل ذلك عن الإسلام، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خاطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قال: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب، وأنزلوني فيهم أعز منزل. ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل.

حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح وقطعت كفه اليمنى، فعاد إلى المدينة مخلفا على أرض اليمامة أباه ويده. وفي خلافة عمر بن الخطاب دخل عليه عمرو بن الطفيل فأتي للفاروق بطعام والناس جلوس عنده، فدعا القوم إلى طعامه، فتنحى عمرو عنه فقال له الفاروق: ما لك؟ لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك. قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة. والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. الله أكبر. يريد بذلك يده. ظل حلم الشهادة يلوح لعمرو منذ فارق أباه، فلما كانت معركة اليرموك بادر إليها عمرو مع المبادرين، وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أبوه. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي، فهو الشهيد وأبو الشهيد. أيها الأكارم، إن القراءة في سير هؤلاء تجلي القلب وتذهب عنه أدران التأثر بهذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، إن الكلام عن هؤلاء الأعلام الأفاضل الكبار، إن الكلام عنهم يفرح القلب ويذهب الحزن. أيها الأكارم الأفاضل، إنه قد بقي معنا عدد كبير من هؤلاء الكبار الذين مهما تكلمنا في حقهم فلن نوفي بعض ما ذكر فيهم من فضائل وكرامات. بقي معنا عبد الله بن حذافة السهمي، وعمير بن وهب، والبراء بن مالك الأنصاري، وثمامة بن أثال، وأبو أيوب الأنصاري، وعمر بن الجموح، وعبد الله بن جحش. أيها الكرام، عليكم في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى أن تقرأوا سير هؤلاء الأكابر الكرام، عسى الله عز وجل أن يجعل لنا بهم أسوة وأن نقتفي أثرهم. فالتشبه بهؤلاء الكرام فلاح، تشبه بهم، فإن لم تكن منهم فإن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله لنا ولكم القبول، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص، نسأل الله لنا ولكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أم عمل. هذا وفي هذا القدر كفاية، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. ومن كان له سؤال متعلق بما ذكرنا نجب عليه إن شاء الله تعالى، وإلا فلنختم هذا الدرس المبارك. نسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. أحسن الله إليكم أيها الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.